إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمحاضرة اليوم حول الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهذا الشرط هو ضبط الرواة. وتكلمنا عن اتصال السند وعن قوادحه وعن عدالة الرواة وما يقبح فيها، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن ضبط الرواة وما يقبح فيه. والمقصود بالضبط هو تحمل الحديث ثم أداؤه على الوجه الذي سمعه الراوي من شيخه. والضبط يتعلق بالمتن ويتعلق بالسند أيضا، فلا بد أن يضبط السند الذي تلقاه من شيخه، ثم يؤدي بعد ذلك المتن أو لفظ الحديث أو الحكاية التي رويت بذلك السند. والضبط عند العلماء ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ ما يسمعه كاسمه، يعني يحفظ غيبا، يعني على الغيب، أي لا يكون أمامه الكتاب ثم يؤدي ما سمعه على الحفظ. وهذا أعلى النوعين وأجلهما اللي هو ضبط الصدر. وهذا الذي يقول فيه العلماء: ثقة متقن أو ثقة شخص أو حافظ أو إمام أو ضابط مثلا، هذه الألفاظ إنما يقصدون أن صاحبها بلغ رتبة عالية من الضبط، بحيث قل وهمه ولم يتفرد على أقرانه بمنكر، قل وهمه ولم يتفرد على أقرانه بمنكر. فالغالب على رواية هؤلاء الاستقامة، وإذا تفرد الواحد من هؤلاء الحفاظ المتقنين نظرنا إلى تفردهم كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، فقد يكون تفرده صحيحا، ويدخل هذا تحت ما يسميه العلماء بزيادة الثقة، وقد يكون تفرده شاذا أو منكرا، كل على حسب البحث المستقل الخاص به. ولذلك الحكم إن هذا شاذ على إطلاق غير صائب، لا نستطيع أن نقبل زيادة أي ثقة على أنها زيادة ثقة، وكذلك لا نستطيع أن نعلها بأنها شاذة بتفرده عن الجماعة. وأمة العرب أمة لها حظ من الحفظ، وكان هذا ما يميزها، وأخذ حفاظ الحديث على نسق الأولين، فوجدنا منهم من كان يحفظ ألف ألف حديث كالإمام أحمد وكالإمام يحيى بن معين وكعلي بن المديني وكشعبة وسفيان الثوري، ومنهم من كان يحفظ 300,000 كالإمام البخاري مثلا، وكل هؤلاء كانوا يميزونهم بألقاب عن بقية أهل طبقتهم لشرفهم، فمن كان يحفظ 1,000 أو دونها بقليل كانوا يسمونها أمير المؤمنين في الحديث. من كان يحفظ هذا الكم الهائل كانوا يسمونه أمير المؤمنين في الحديث. 1,000 حديث يعني 1,000,000 سند ونسخ. وطبعا ليس معنى أنهم كانوا يحفظون 1,000 حديث أي أن السنة النبوية فيها 1,000,000 حديث، لا، فإن المشهور عند العلماء أن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 20,000 حديث. الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز 20,000 حديث. إنما المقصود بـ1,000 أي كل ما يروى بسند، سواء كان حديثا مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا أي عن التابعين، أو كان حكاية أو نكتة، أي كلام متصل بسند كان يسمونه حديثا، حتى ما يحكونه في كتب الغرائب والكتب التي تعنى بجمع الأشياء الهازلة ككتاب الأغاني للأصفهاني، كل هذا يسمى حديثا تجوزا، لأن احنا عندنا الحديث الموضوع أي المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نسميه حديثا، لكن سميناه حديثا تجوزا أي بزعم واضعه، لأن واضعه يوم وضعه زعم أنه حديث، فنحن إنما جاريناه في اللقب وإن لم يكن الوصف على الحق، يعني الذي وضعه وكذبه سماه حديثا، فنحن جاريناه على تسميته فقط، فنقول الحديث الموضوع برغم أنه ليس بحديث. فكذلك كل ما ينسب إلى أي إنسان بسند فهذا يسمونه حديثا، كما قلت ولو كان فيه هزل، وإن كان فيه هزل المهم أنه روي بسند. من أمثلة المتون التي نسميها حديثا ونقلها ابن الجوزي عن المتقدمين، أن رجلا نقلها عن كتب اللغة، أن رجلا ابتلي بجار له متقعر في اللغة ويشدد في الإعراب، وكان هذا الرجل يلحن ضعيفا يعني ليس له في ضبط الكلام، فكان جاره ذلك إذا حدثه فيلحن فيقوم له دائما، فما تمر عبارة إلا يقوم له نحو 6 ألفاظ أو 7، بحيث أنه لا يستطيع أن يتكلم أمام جاره خشية أن يخطئ. فذهب ذلك الجار المتقعر في اللغة فدق عليه الباب وقال له أخوك هنا، فخشي إذا أجابه نصب الفاعل أو رفع الحال، فقال له لا لي لو، لا يعني غير موجود لكن رفع ونصب وكسر، لا لي لو يعني اختر أي واحدة من دول تعجبك على حسب سياق الكلام. فمثل هذه الحكاية جاءتنا بسند، فهؤلاء كانوا يحفظونها بذلك السند فيسمونه حديثا أي منسوبا إلى قائله، وليس من شرط الحديث أن يكون منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يحفظون 1,000 على هذا الاعتبار، لكن يدهشه أنهم كانوا يحفظون هذه الألوف ولا يختلف لهم سند في آخر. ويدهشك أيضا أن السند الواحد عندهم كانوا يروون به مئات أحيانا بل ألوف الأحاديث. بل يدهشك أكثر من هذا أن شيخا مثلا كأبي الزناد عبد الله بن ذكوان له مشايخ كثيرون فيروون عن أبي الزناد كل حديثه مع كثرة مشايخه ولا يدخل لهم سند في آخر. فهؤلاء كانوا يحفظون هذا الحفظ العالي، وهذا الحفظ كان من النوع الأول وهو الضبط، ضبط الصدر. قصة معروفة يذكرها العلماء في باب المقلوب أن الإمام البخاري رحمه الله لما دخل بغداد وكان أهل بغداد ينتقصون الفضلاء، وبغداد كانت عاصمة الإسلام وكان علماء المسلمين جميعا أو أغلبهم كانوا فيها كأحمد وابن معين وابن المدين وهؤلاء السادة. فلما دخل البخاري وكان ذكره قد صار قبله إلى بغداد لما يحكي مشايخه وأقرانه من ندرة حفظه رحمه الله، حتى كان يسميه بعض مشايخه بالكبش النطاح. كبش النطاح هذه عبارة تعديل مش تجريح، كبش النطاح يعني إذا جاء النطاح غلب، كالكبش اللي هو المتعافي إذا حصل نطاح بينه وبين أقران من الكباش غلبهم، أي أنه ما يدخل طرفا مع أحد إلا نطحه، أي إلا غلبه. فالكبش النطاح هذه عبارة تعديل أي امتداح، وأحيانا بعضهم كان يمتدح بلفظ إن لم يكن لك خبرة ومذاق بالألفاظ اعتبرته من الجرح، كقول شعبة في إسماعيل بن أبي خالد ذاك شيطان. الشيطان إذا وصف به إنسان ففي الغالب أنه مجرور، لكن شعبة أراد أن يبين عظم حفظه وضبطه فقال هذا ليس من بني آدم، قدرته قدرة شيطان، فهذا إنما يمدحه لا يجرحه. أو كقول القائل في إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كان يسرق الحديث، صحيح هذه العبارة واضحة في كتب العلماء أنها جرح، الذي يتهم بسرقة الحديث مجروح، لكن وهنا الحافظ ابن حجر أورد هذه العبارة في ترجمة إسرائيل اللي عنده كتاب تهذيب التهذيب يصور هذا المفهوم، إن الحافظ أورد هذه العبارة كجرح في كتاب تهذيب التهذيب، لكن لما تراجع الكتاب الأصلي وكتاب الجرح والتعديل تجد أن العبارة مدح. سارق أي أنه كالسارق الذي ينتقي ما يسرق، أراد أن يقول أنه كأنه يسرق لا أنه سارق، كما أن السارق يسرق ما غلا ثمنه وخف حمله كذلك هو ينتقي الحديث الجيد النادر كأنما يسرقه. فهذه واضح أن العبارة ليست جرحا إنما هي من باب المدح وإن صيغت في طالب الجرح، وهذه من المحامل الخفية التي تحتاج إلى تمرين وتدريب طويل. فالإمام البخاري طار ذكره إلى بغداد وكانوا ينتقصون الفضلاء، ويبدو أن هذا الداء قديم في هذا البلد. فلما جاء البخاري أرادوا أن يوقعوه وأن يثبتوا للناس أنه ليس بالشهرة التي نالها، فعمدوا إلى 100 حبيب وانتدبوا 10 من الرجال وأعطوا كل واحد 10 أحاديث وقلبوا متونها وأسانيدها، فجعلوا إسناد ذات لمتن هذا وإسناد هذا لمتن ذات، فلم يبقوا حديثا على سنده الأول. ثم بعد أن قضى البخاري مجلسه قام واحد فيسأله عن حديث، عن 10 أحاديث، حدثني فلان عن فلان عن فلان وساق متنا، والبخاري يقول لا أعرفه. حدثني فلان عن علان ويسوق متنا، والبخاري يقول لا أعرفه. حتى تمام العشرة، والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. قام الثاني بعشرة أحاديث لا أعرفه. الثالث الرابع حتى تمام المئة، والبخاري يقول لا أعرفه. فمن لم يعرف قضى على البخاري بالعجز وقلبوا كفا بكف، وقال لم يعرف حديثا واحدا وقضوا عليه بالعجز. أما أولو الألباب فقضوا له بالمعرفة وقالوا تنبه الرجل تنبه الرجل. حتى هنا القصة ليس فيها عجيب، القصة ليس فيها عجيب. العجيب أن البخاري رحمه الله بعد أن قضوا تماما 100 حديث يقول لا أعرفه، قال للأول حديثك الأول سنده في المتن مثلا في المتن 24 والثاني في 43 والثالث في 75، ورد كل الأحاديث إلى متونها. حتى هنا ليس بعجيب، مع أنه بالنسبة لنا أعجب العجب، وبالنسبة لطبقة البخاري فيه النوع من العجب. الأعجب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما القول، يعني لما يقول له حديثك الأول المتن الأول سنده عند الرابع، وحديثك الثاني سنده عند العاشر، وحديثك الثالث سنده عند الرابع، وهكذا. كيف من إلقاء واحد حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه ثم رده؟ ليس بغريب أن يحفظ الصواب، إنما الغريب أن يحفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه. فلم يقم من مجلسه حتى أذعنوا جميعا له بالفضل. فهؤلاء كانوا يحفظون حفظ فضل. فسئل الإمام البخاري رحمه الله عن هذه الملكة الهائلة في الحفظ، وجعلوا يتحدثون فيما بينهم أنه كان يأكل مادة زي اللبان اسمها البلاذر أو البلاذر، فألحوا عليه أن يقول لهم كيف يحفظ. قال لم أجد دواء للحفظ إلا نهمة الرجل وإقباله، نهمة الرجل وإقباله، هذا هو الذي يورث الحفظ. ويضاف إلى ذلك أيضا قول وكيع رحمه الله ما وجدت دواء للحفظ إلا ترك المعاصي، ما وجدت دواء للحفظ إلا ترك المعاصي لا سيما البصر، فإن هذه الآلة تشتت الحواس كلها. البصر يشتت الذهن ويشتت الجوارح أيضا، ولذلك تجد نسبة الحفظ في العميان أكثر. ليه؟ لأن جوارحه كلها لا سيما ذهنه ليس هناك ما يشتته، إذا حفظ ليس هناك ما يشتته. فعندنا ترك المعاصي ثم الإقبال على العلم، إذا أحببت فأقبل على العلم بكليتك. يؤثر عن الزهري رحمه الله، وذكره المناوي في كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير، في حديث لا يصح وهو آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، هذا ينسب يعني يربونه حديثا ولكنه لا يصح، أن الزهري رحمه الله كان يرجع من عند أشياخه فيوقظ جاريته من النوم ثم يقول لها حدثني فلان عن فلان ويسوق حديثا، حدثني فلان عن فلان ويسوق حديثا، حتى ينهي ما أخذه من أشياخه، والجارية لا تعلق لها على الإطلاق بالحديث. فتقول لها يا سيدي ما أنا وذاك، فيقول لها حتى لا أنسى، حتى لا أنسى، ولا يوقظها ليلقي عليها علما تستفيده، إنما يوقظها حتى يلقي ما سمعه من مشايخه. ف فهذا أعلى أنواع الضبط على الإطلاق، ولذلك كان محرده عند العلماء مبجلا معظما. لا يضر التفرد بحديث أو بعشرة عن جملة أقران المتفرد إذا لم يعهد عليه كثرة الغلط. واحد يحفظ 100,000 غلط في حديث أو 2 أو 10، هل هذا يقدح في ضبطه؟ لا، لا يقدح في ضبطه إلا إذا غلب عليه الوهم. فغلط مثلا في 400 حديث، 500، 600، هذا العدد بالنسبة 100,000 يعتبر كثير. ولذلك ضعفوا شريك ابن عبد الله النخعي كما قال إبراهيم ابن سعيد الجوهري أو ابن سعد الجوهري، أخطأ شريك في 400 حديث كانوا يعدونها عدا، فأربعمائة حديث كثيرة مهما كان يحفظ شريك، إنما من حديث 10 لـ15 يعني أن يكون الوهم قليلا، لأن بعض أولئك الذين لا يحفظون كانوا يروون الأحاديث الموضوع من حيث لا يشعرون. لذلك شدد العلماء فيما يتعلق بنسبة الخطأ، إذا كان الخطأ كثيرا نسبيا ردوا ضبطه وقالوا سيء الحفظ، فلا يقبل منه ما يتفرد به، لأن الحال كما قلنا وصل ببعض الرواه وكانوا زهادا عبادا أجلاء يستنفر بدعائهم، لكن غلب عليهم العبادة والزهد فلم يضبطوا الحديث، وكثرت نسبة الوهم فيهم حتى صاروا يروون ما لا أصل له وما هو كذب يقينا ولا يشعرون. ومن أشهر الأمثلة على ذلك حكاية ثابت ابن موسى الزاهد، وسمي بالزاهد لجهده ولشهرته في الزهد والتجافي عن دار الغرور. فدخل مرة وشريك ابن عبد الله النخعي يحدث حديثا، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، وأبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، ووقف شريك يقف حتى يكتبه، وإذا بثابت بن موسى الزاهد كان على أول، كان داخل المسجد، فما أن رآه شريك حتى مازحه. طبعا ثابت سمع السند، سمع السند الذي ألقاه شريك، فلما رآه شريك وكان صاحب دعابة مازحه فقال له من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، يريد أن يقول له إن أنت وشك منور لأنك أنت طول الليل تصلي، يمازحه. فظن ثابت لغفلته أن هذا هو الحديث، لأن شريك وقف عند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ينتظر بقى الحديث. فلما مازحه شريك بهذا ظن ثابت أن هذا هو الحديث المروي عن جابر، فصار ثابت يقول حدثني شريك قال حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. ولم يفطن ثابت أن هذه دعابة خرجت منه لشريك، فصار روي حديثا وسرقه بعض السارقين وركبوا له أسانيد متعددة فاغتر بها القضاعي فأورده في مسند الشهاب بأحاديث بأسانيد متعددة، وظن أن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، ولم يفطن أن هذا مما سرقه السارقون ونوعوا أسانيده. فهذا الحديث لا أصل له في المرفوع، وضرب به الحافظ العراقي المثل في أنه موضوع وأن واضعه لم يصل إلى وضعه، فقال رحمه الله والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. يريد أن يقول أن الواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه أحاديث افتراها كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض وضع، وفي آخرون وضعوا كلام بعض الحكماء في المسند، أي كلام بعض الحكماء جعلوه في الحديث المسند، كمثلا قول المعدة بيت الداء، هذا كلام الحكماء أو كلام الأطباء. فبعض هؤلاء ركب لهذه الأحاديث أو المتون أسانيد من عنده، لأن هناك مذهب الكرامية أن كل كلام حسن يركبون له سندا ويدعونه حديثا على أساس أنه كلام جميل، والشريعة تدعو إلى محاسن الأخلاق وجميل السير. فقال لك لا مانع إذا مثلا واحد قال اتقوا الله عباد الله فإنكم ملاقوه، تقول لك إيه عيب الكلمة دي؟ ما فيش مانع حينئذ أن نركب لها سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله عباد الله فإنكم ملاقوه، والتجاز أن يفعلوا ذلك. وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، نقلوه إلى الحديث المسند ركبوا له سند. ونوع ومنه نوع وضعه لم يقصد، ونوع آخر الوضع بتاعه لم يقصده الراوي، لم يقصد أن يضع ولا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث ثابت بن موسى من كثرت صلاته الحديث. من كثرت صلاته الحديث، كلمة الحديث إشارة إلى بقية الحديث، يعني من كثرت صلاته الحديث أي الحديث وهلة سارت أي خطأ وذهول منه سرى وانتشر في وسط الناس على أنه حديث مرفوض. فكان لابد للعلماء أن يحددوا نسبة الوهم بالنسبة للضابط حتى يميزوا الضابط الحافظ من كثير الأوهام وسيء الحفظ. النوع الثاني من الضبط وهو ضبط كتاب، وهو ضبط كتاب. ومعنى ضبط الكتاب أن الراوي كان يكتب حديثه في كتاب عنده ثم يتقن هذا الكتاب بأسطره وبكلماته بحيث لا يستطيع أحد أن يدس عليه في كتابه ما ليس منه فيرويه ولا يشعر أنه قد دس عليه شيء في كتابه. هذا النوع لا يشترط أن يكون حافظا، بل إذا ثبت أنه حدث من كتابه وكتابه صحيح فحديثه صحيح مقبول. وهناك حكاية قد ذكرتها قبل ذلك وأذكرها وإن لم تصح كمثال لضبط الكتاب. هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، وهو حديث رواه أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثني عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله وعدوي عدوك وعدوي عدو الله، أو وقال وبغيضي بغيضك وبغيضي بغيض الله. فهذا الحديث قال فيه الحاكم صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الإمام الذهبي رحمه الله في تلخيص المستدرك فقال وهذا وإن كان صحيحا على شرط الشيخين أي سنده إلا أنه منكر بل شبيه بالموضوع، شبيه بالموضوع، أو قال كأنه موضوع أو نحو ذلك، برغم أن السند على شرط الشيخين أحمد بن الأزهر النيسابوري، عبد الرزاق، معمر الزهري، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس. تعلل الذهبي في حكمه بالوضع، قال: وإلا لماذا لم يحدث عبد الرزاق أحمد وابن معين والذين رحلوا له بهذا الحديث واختص به أحمد بن الأزهر النيسابوري؟ اللي حدث أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن الأزهر النيسابوري وجماعة من هؤلاء السادة رحلوا لعبد الرزاق يسمعون منه، فأحمد بن الأزهر النيسابوري لازم عبد الرزاق حتى أوصله قريته. وورد في مسند الإمام أحمد في بعض الأسانيد أن الإمام أحمد قال: ولم يكن بقرية عبد الرزاق ماء، وكانوا يذهبون عدة فراسخ حتى يأتون بالماء ويرجعون إلى القرية. فهذا الحديث الإمام الذهبي قال: لماذا اختص عبد الرزاق أحمد بن الأزهر النيسابوري فحدثه بهذا الحديث ولم يحدثه ليحيى بن معين مثلا أو لأحمد بن حنبل؟ فأحمد بن الأزهر النيسابوري كان قد أوصل عبد الرزاق إلى قريته دون الآخرين، الآخرون انصرفوا وبعدين هو ركب معه حتى يوصله. فقال له عبد الرزاق لما وصل إلى القرية، قال له: قد وجب علي حقك، بيقول لأحمد بن الأزهر، وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قبلك قط. وساق هذا الحديث. فلما الذهبي قرأ الحكاية قال: إذن لماذا لم يعطي هذا الحديث لأحمد وابن معين إلا لأنه حديث منكر باطل، فلم يجرؤ أن يحدث به في حضرة ابن معين؟ هذا من الإمام الذهبي، هذا الحكم لا يعتبر حكما كافيا في الحكم على الحديث بالوضع. ليس بشرط أن يحدث عبد الرزاق بكل أحاديثه لمن يحضر. من قال هذا ومن جعل هذا علة؟ لكن الإمام الذهبي لأنه إمام اختلف الحديث بلحمه وشحمه، فهو يرى بثاقب نظره أن هناك علة، لكن لم يستطع أن يضع يده عليها، لم يستطع أن يضع يده على العلة الحقيقية، فهو يبحث عن أي علة. وطبعا ليس لكل أحد أن يسلك هذا الطريق الوعر، إنما هذا لحفاظ الحديث الذي يحكم أن الحديث باطل ويقول: قلبي يأباه. طبعا كلمة قلبي يأباه دي ما لهاش علاقة بالمصطلح، لأن الجماعة اللي هم الخرافيون أيضا يصححون وضعفون بالقلب أيضا وبطريقة الكشف، فهذه الطريقة لا نقبلها إلا من حفاظ الحديث الأكابر كابن معين وكالبخاري وكأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ومن كان على شاكلتين من هؤلاء الطبق. إنما المتأخرون لا نقبل منهم إطلاقا أن يعلوا الحديث بكلمة قلبي أو نحو ذلك. قد يستأنس في رد الحديث بكلمة قلبي، لكن لابد أن يذكر علة. ومن أخفى أبواب العلل التعليل بمثل هذه الطريقة، لكن الذهبي رحمه الله كما قلنا اختلط الحديث بشحمه ولحمه، وسنعلم الآن صدق نظرة الذهبي. نعم، ثلاثة أسابيع الحافظ ابن حجر، وإن كان الحافظ ابن حجر يعني تردد رأيه فمر حكم بشذوذه ومر حكم بصحته. فننظر هنا: سند كالشمس وضحاها، ومتن كالليل إذا أغشاها، كما يعبر بعض المتأخرين عن الأسانيد. هذا الحديث مما اتكأ عليه الذهبي في في في تعليله بأنه لماذا لم يحدث ابن معين وأحمد واختص أحمد بن أزهر من الشابوري، لعله اتكأ على هذه الحكاية، وهو أن يحيى بن معين في مجلسه وصلته رقعة فيها هذا الحديث، فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فيحيى استنكر الحديث حتى أنه قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد بن الأزهر من بين الجلوس فتبسم ابن معين وقال أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك، وجعل يتعجب ابن معين، جعل يتعجب لأن أحمد بن الأزهر النيسابوري قال أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك، يبقى نحن ضمننا براءة أحمد بن الأزهر من إلصاق تهمة الوهم به. فمن يا ترى الواهم في هذا الحديث؟ والسند كما قلنا كالشمس، بيحتاج إلى تفتيش. هل الواهم معمر؟ ذكر الخطيب في تاريخه، تاريخ بغداد، عن أبي حامد بن الشرقي، وهذا من أقران الإمام مسلم، أن السبب في ذلك أن معمر بن راشد الحداني، وهذا هو محل الشاهد من الحكاية الطويلة، كان له كتاب، كان له كتاب، وكان له ابن أخت رافضي، الرافضي أشر من الشيعي، هو صح شيعي فرقة منهم ولا طائفة منهم، لكن الشيعي في عرف المتقدمين أخف من الرافضي. الشيعي هو الذي يقدم أبا بكر وعمر لكنه يقدم عثمان وعلي على عثمان، ولا يقدم علي على الشيخين رضي الله عن الجميع. أما الرافضي فهو الذي يحط على الشيخين ويقدم عليهما عليا، ويقول إن علي كان أولى بالخلافة من أبي بكر وأخذوها منه. وهؤلاء الروافض هم الذين يسبون أبا بكر وعمر ويقولون إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة، كالروافض الموجودين في إيران الآن وعلى رأسهم هذا الخميني. فهؤلاء عندهم الصحابة أنجاز وماتوا جميعا على النفاق بصريح لفظهم ما عدا ستة، وأنهم بدلوا وحرفوا وكانوا يلعنونهم لا سيما أبا بكر وعمر في صلاتهم. الخميني معروف أنه له دعاء، من قرأ كتب الخميني قرأ الدعاء في لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفص في الصلاة. فقالوا أن معمر بن راشد كان له ابن أخت رافضي، فكتب بخط دقيق يشابه خط الكتاب هذا الحديث بين إيه السطور، فلم ينتبه إليه معمر فرواه من جملة ما روى الكتاب، وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد على مراجعته فسار الحديث وانتشر. فهذه الحكاية ظاهرها أن معمر ابن راشد هو السبب، نعم، يعني منهم زيد بن أرقم ومنهم عمار بن ياسر ومنهم طبعا علي بن أبي طالب ومنهم أم سلمة، لكن لا عليك أن تكتب هؤلاء الستة، صحابة كلهم عدول. فظاهر الحكاية أن معمر بن راشد هو السبب، لكن الذهبي أو قال في السير هذا منقطع، أي هذا الأثر منقطع، وما كان معمر شيخا مغفلا حتى ينطلي عليه مثل هذا، بل كان بصيرا بحديث الزهري. منقطع لأن الخطيب عندما روى الحكاية روى عن أبي حامد بن الشرقي، فأين سند الخطيب إلى أبي حامد بن الشرقي؟ لأن الخطيب قال عن أبي حامد بن الشرقي وساق الحكاية. ولهذا أنا قلت في مقدمة الكلام إن أبي حامد بن الشرقي من أقران مسلم، حتى تنتبه من تلقاء نفسك إلى الانقطاع. هذا منقطع أي بين الخطيب وبين أبي حامد بن الشرقي على الأقل أربعة، فأين سند الخطيب؟ قال هذا منقطع، فهذه علة تقدح في صحة الحكاية. وما كان معمر شيخا مغفلا بل كان بصيرا بحديث الزهري، فأضاف شيئا آخر إلى بطلان الحكاية، وهو أن معمر كان له خصوصية بحديث الزهري، ومعمر يروي هذا الحديث عن الزهري، فليس معمر بهذه المنزلة حتى ينطلي عليه مثل هذا، بل كان يحفظ حديث الزهري حديثا حديثا. إذن ليس معمر هو العلة، الزهري طبعا ليس هو العلة بطبيعة الحال، ومن فوقه ليس هم العلة يقينا. بقي عبد الرزاق، هل عبد الرزاق هو العلة أم لا؟ ننظر في أقوال العلماء فنجد أن عبد الرزاق رحمه الله وهم أو كثر الوهم في حديثه لما عمي رحمه الله في آخر عمره، لما عمي في آخر عمره. وقال الإمام أحمد وابن عدي حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافق عليها، وهذا الحديث في الفضائل أي في فضائل عليه، حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافق عليها. فنحن ننظر هنا إلى الحديث الذي نحن بصدده فنجده في الفضائل، فيغلب علينا أن وهمه أنه هو الواهم في هذا الحديث، كما لو قال كما قال علي بن المديني في حديث داود بن الحصين، قال ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر، ما روى داود ابن الحصين عن عكرمة فمنكر. هذا منطوق العبارة، ايه مفهوم العبارة؟ هكذا، ما رواه عن عكرمة فمنكر، اذا ما رواه عن غير عكرمة فمقبول. فلو اننا رأينا داود عن عكرمة في اي سند وفي اي حديث فنحكم بنكارته أم لا؟ كذلك إذا قيل حدث في الفضائل بأحاديث لم يتابع عليها، وهذا الحديث في الفضائل نقول وهذا من الفضائل، فيغلب على الظن أنه مما أنكر عليه أو أنه الواهم فيه. لو أنهم قالوا إنما وهمه في أحاديث الأحكام، يبقى يبعد أن نعل هذا الحديث لعبد الرزاق، لأن هذا الحديث ليس من أحاديث الأحكام إنما هو من حديث الفضائل، وهكذا. ولأن عبد الرزاق رحمه الله اتهم بطرف من التشيع، وهذا الأخير وإن كنا لا نقف عنده كثيرا، لأن المبتدع إذا ثبتت عدالته وأمانته وضبطه قبل منه ما يرويه حتى في محلته، فإن كان شيعيا وروى أحاديث في فضائل أهل البيت فنقبله منه، وإن كان ابن حبان روى عن أكثر مشايخه بل تقريبا نقل الإجماع عن المتقدمين أنهم يردون حديث الداعية إلى بدعته، فإن كان شيعي يدعو إلى التشيع يبقى يرد حديثه في التشيع، وإن كان ابن حبان روى عن أكثر مشايخه بل تقريبا نقل الإجماع عن المتقدمين أنهم يردون حديث الداعية إلى بدعته، فإن كان شيعي يدعو إلى التشيع يبقى يرد حديثه في التشيع. ولكن الراجح خلاف ذلك إن ثبت أنه ضابط أمين ثقة. وبهذا كان صحيح البخاري ومسلم، حيث أن مسلما احتج بحديث عبيد الله بن موسى أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وعبيد الله بن موسى غال في تشيعه، ورغم ذلك قبل حديثه وهو من أجل الأحاديث في مناقب علي رضي الله عنه. المهم أن عبد الرزاق رحمه الله يتركز عليه أنه هو الواهم في هذا الحديث. قلت هذا كله حتى ننفي هذه الحكاية عن معمر بن راشد وإن كنت أضربها مثلا لتقريب القاعدة فقط ليس للاحتجاج بها، على أن معمر رحمه الله كان ممن يدخل عليه في الكتاب. هذا حديث حسين بن بشير سمعه في ذكرني بحديث حسين بن بشير لما ذهب إلى الزهري وأخذ عنه صحيفة، وهذا داخل أيضا في الضبط، أخذ عنه صحيفة فلما كان في بعض الطريق قابله شعبة. وإن كان ابن حبان روى عن أكثر مشايخه بل تقريبا نقل الإجماع عن المتقدمين أنهم يردون حديث الداعية إلى بدعته، فإن كان شيعي يدعو إلى التشيع يبقى يرد حديثه في التشيع، ولكن الراجح خلاف ذلك إن ثبت أنه ضابط أمين ثقة. وبهذا كان صنيع البخاري ومسلم، حيث أن مسلما احتج بحديث عبيد الله بن موسى أن تميني بمنزلة هارون من موسى، وعبيد الله بن موسى غالي في تشيعه، ورغم ذلك قبل حديثه وهو من أجل الأحاديث في مناقب علي رضي الله عنه. المهم أن عبد الرزاق رحمه الله يتركز عليه أنه هو الواهم في هذا الحديث. قلت هذا كله حتى ننفي هذه الحكاية عن معمر بن راشد، وإن كنت أضربها مثلا لتقريب القاعدة فقط ليس للاحتجاج بها، على أن معمر رحمه الله كان ممن يدخل عليه في الكتاب. هذا حديث حسين بن بشير سمعهم في ذكرني بحديث حسين بن بشير لما ذهب إلى الزهري وأخذ عنه صحيفة، وهذا داخل أيضا في الضبط، أخذ عنه صحيفة فلما كان في بعض الطريق قابله شعبة ابن الحجاج أبو بسطام، قال من أين أتيت؟ قال حسين أتيت من عند الزهري. قال كتبت عنه؟ قال نعم. قال أرني. فلما أعطاه الأوراق وكانت هناك ريح عاصف ذهبت الريح بالأوراق، فلم يبق بيده شيء إلا بعض وريقات من الصحيف، فصار يهم أحيانا في الرواية عن الزهري لأنه لم يكن أتقن الصحيفة حفظا لما طارت منه، علق بذهنه بعض أحاديث في الأوراق التي طارت، فصار يقع منه الوهم بعد الوهم في حديثه عن الزهري. لذلك لم يحتج البخاري ومسلم في صحيحيهما برواية هشيم عن الزهري إطلاقا. صحيحين حديثا واحدا قط عن هشيم عن الزهري، لكن ترى عن هشيم عن غير الزهري وعن الزهري من طريق غير هشيم، لأنه إذا وقع وهم خفنا أن يكون ذلك من الوهم، فمن باب الاحتياط تركنا الصحيفة كلها. فهذا أيضا لم يستطع أن يضبط ضبط صدره. ليه؟ لأنه ربما كان يتكئ على الصحيفة ويجعلها ضبط كتاب، لكنه بعد ما طارت الأوراق لم يستطع أن يفعل ذلك. فكان العلماء يشترطون في العالم الذي يعتمد على كتابه أن يحفظ كتابه حفظا بالسطر بلون الورق بلون الحجر. ولذلك كان أحد أسباب الطعن في الكتاب أن يروا حبرا جديدا في خط عتيق، يعني مثلا كتاب مكتوب من 20 سنة فده اسمه خط عتيق قديم يعني، ويكون الخط العتيق واضح عليه، واضح على الصفحة كلها انها مثلا اذا غبرت واسودت بتسود كلها بلون واحد تقريبا، والحبر اذا بهت بيبهت تقريبا بدرجة واحدة. فاذا رأوا ان في كلمة واضحة بحبر يعني أوضح من الحبر الصفحة كلها، أو رأوا حكة أو مد يطعنون في الكتاب. لأني لا أدري أهذا الذي أضاف إلى الكتاب كان محقا أم مبطلا. لذلك قد تهدر القيمة العلمية للكتاب كله بهذا الكشف إذا لم يوثق ويظهر أنه أصلحه على أصل معتمد، والذي أصلحه كان ثقة. في تحري شديد بالنسبة للكتاب، والسر في هذا أن الكتاب ممكن يسرق من صاحبه، واللعبة في الكتاب أكثر، لكن منها يدخل صدرك ويأخذ حفظك. لذلك كان ضبط الصدر أعلى، كان ضبط الصدر أعلى وأتقن من ضبط الكتاب، لأن الكتاب فيه عوامل كثيرة جدا ممكن تجعل الوهم يتطرق إليه، بخلاف الصدر ومحفوظ في الصدور لا يستطيع أحد أن يغيره. لذلك كان بعض العلماء إذا اقتربت منيته دفن كتبه، كان إذا اقتربت منيته دفن كتابه في الأرض ولا يبين أين مكانه. ليه؟ لأنه حدث وهو حي بالكتاب. وكانوا هؤلاء الذين يدفنون لا يرون الرواية بالوجادة، لذلك كانوا يدفنون الكتاب. الوجادة أن يجد الراوي كتابا فيرويه وجادة، أي أنه وجد الكتاب فرواه فيقول حدثني فلان وجادة، أو عن فلان، أو قال وجدت في كتاب فلان، وهذه الصيغة المعروفة عند العلماء، وجدت في كتاب فلان. ومنه قول عبد الله بن أحمد في المسند وجدت في كتاب أبي، أي أن هذا خرج من المسموع الذي سمعه من أبيه فوجده في كتاب أبيه بخط أبيه. فكانوا هؤلاء الذين يخافون على كتبهم ولا يرون الرواية بالوجادة يدفنون هذه الكتب خشية أن يدخل عليها تعديل أو كشف أو نحو ذلك فينسب إليهم ما هم براء منه، لا سيما تقليد الخط كان أحيانا كان معروفا عندهم. يعني من الذين جودوا الخط الإمام الذهبي، حتى أن شمس الدين السخاوي الحافظ رحمه الله ذكر حكاية طريفة في ترجمة ابن ناصر الدين الدمشقي، قال وجود الخط على طريقة الذهبي. الذهبي كان له طريقة معينة في الكتابة وكان خطه جميل جدا، ومن أجمل الناس خطا كان الحافظ بن كثير رحمه الله، خطه جميل جدا. وكذلك من أجمد الناس خطا ابن المهندس والمزي، أيضا خطه جميل جدا ورائع. ومن أربأ الناس خطا الحافظ بن حجر، حتى قيل أنه كان أحيانا لا يعرف أن يقرأ خطه، أحيانا يكتب وبعدين يتوه على واحد يفك الخط. فالذهبي كان جيد الخط، ابن ناصر الدين الدمشقي جود الخط على طريقة الذهبي. قال السخاوي ونسخ كتابا للذهبي فظن بعض الناس أنه خط الذهبي فبالغوا في الثمن، دفعوا ثمن عالي جدا لأنه خط الذهبي، ثم انكشف الأمر بعد ذلك وهو أنه ليس من خط الذهبي بل من خط ابن ناصر الدين الدمشقي. فكان أحيانا بعض الذين يتقنون الخط يأتي بخط كخط الكتاب تماما ويكتب فيه ما ليس منه، فيصعب أحيانا على صاحب الكتاب أن يكتشف هذا، فضلا عن من يجد الكتاب بعد وفاة صاحب الكتاب ثم يرويه وجادة، فيلصق هذا الوهم بصاحب الكتاب الذي مات ويجعل هذا من مناكيره وهو منه بريء. فكانوا لذلك يدفنون كتبهم حتى لا يدخل مثل هذا الخلل بالنسبة للكتاب. وجدنا هنا أن ضبط الكتاب عسير ويحتاج إلى ذهن واع وراو أو صاحب له متيقظ، ليه؟ لكثرة الخلل الذي يمكن أن يدخل فيه. فالضبط إذا ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. إذا اعتمدت على كتابك وصرت تحدث منه فلا معنى لوصفك بسوء الحفظ أو بأنك لا تحدث من حفظه، هذا ليس بقادر. يعني ثبت أن في واحد لا يحدث إلا من كتابه، كما كجرير بن عبد الحميد الضبي قال ابن عمار كان حجة، كانت كتبه صحاحا حجة، وكان لا يحدث إلا من كتبه. فما معنى أن تقول فيه سيء الحفظ؟ إيه معنى هذا الجرح؟ وهل حدث من حفظه فساء فعرف ذلك عنه حتى تقول سيء الحفظ؟ لا معنى لرمي الذي يعتمد على كتابه بسوء الحفظ، إنما يرمى بسوء الحفظ من حدث من حفظه فوهم. أما من اقتصر على كتابه وكان لا يحدث إلا من كتابه فهذا أتقن من الذي يحدث من صدره. ليه؟ لأن المسألة مش محتاجة ذاكرة تنسى، فهذا خط أمامك. مهما شفت وكبرت وهرمت فالكتاب أمامك، لا يتأثر بتأثر الحفظ وبخفته، بخلاف الذين يعتمدون على حفظهم مع الكبر يقل حفظه فقد ينسى بعض حديثه وقد يهم. لذلك فضبط الصدر أعلى، أي في المنزلة، من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. أتقن كما قلنا لأنه مهما كبرت وهرمت إنما تقرأ من كتاب، فمن أين لك الوهم؟ طبعا بالشرائط السابقة، أن يكون محافظ على الكتاب محافظة جيدة ويعلم خطه ولا يعطيه لأحد ونحو ذلك. إذا علمنا أن من علمنا أنه يحدث من كتابه لا تقبل فيه عبارة سيء الحفظ، إنما سيء الحفظ من حدث من حفظه فوهم. واضح البحث؟ هذا فيما يتعلق بالضبط. الضبط متشعب جدا، أكثر من بحث العدالة، أكثر من بحث العدالة، وضرب الأمثال عليه يطول. وإحنا كما ذكرنا لا نتبحر في هذه المحاضرات حتى نصل إلى المبحث الخاص بالضبط، وهو يأتي بعد ذلك إن شاء الله. المحاضرة القادمة سنجعلها مراجعة للثلاثة شروط من الأولى، يعني هنعمل مناقشة بحيث نرى هل يعني الإخوة الحاضرين استوعبوا يعني هذه المحاضرات السابقة أم لا. كيف يكون حديث صحيح على شرط الشيخين وهو منكر أو ضعيف؟ أظن في المثال الذي ضربناه كفاية فيما يتعلق بظهور النكار. طبعا نحن لم نذكر نكارة المتن. السند صحيح على شرط الشيخين لكن المتن منكر، لأن المتن فيه وبغيض الله. كيف يستقيم هذا؟ رجل كره علي بن أبي طالب بسبب شيء ما فأبغضه كالبغض الحادث بين بني آدم، فهذا يعتبر باغض للنبي صلى الله عليه وسلم، باغض لله عز وجل؟ هذا لا يتأتى حكم على النكارة في الحديث من هذا الباب فيما يتعلق بالبغض. أول الحديث قد يحتمل حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، يحتمل هذا المعنى، ممكن يحتمل من دلالات أحاديث أخرى كقول علي بن أبي طالب مثلا في الصحيح إنه لعهد النبي الأمي لي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فالعلماء تكلموا فيما يتعلق بالبغض هنا، هل البغض القائم على تأويل سائر ولا البغض لأجل الدنيا؟ لا شك أن البغض على تأويل سائغ لا يدخل في النفاق. هناك من الصحابة من كانوا لا يتفقون مع علي بن أبي طالب في بعض أقضيات قضاها أو في بعض مسالك سلكها، وحدث بينهم جفاء وتنافر، فكيف يوصف هذا بأنه منافق لمجرد أنه لم يوافق بتأويل سائغ على شيء رآه علي بن أبي طالب والكل معذور؟ فلا بد من حمل الحديث على انه ابغضه بالهوى والتشهي وليس على شيء شرعي. ثم انت تقول طالما انك انت حملت النفاق في الحديث على هذا، فاحمل البغض في الحديث الاول على هذا انه ابغضه للدنيا، وبذلك تزول النكارة. نقول تبقى النكارة في اخر الحديث، وهو إثبات بغض الله تبارك وتعالى. هب أنه أبغضه لبغض دنيوي، لشيء دنيوي، من أدراك أن الله يبغض هذا؟ هذه مسألة لا يستطيع أحد أن يحكم عليها. نعم، إن ثبت أنه منافق، لأن النفاق دركات، من أخلف موعدا أو موعدين أو ثلاثة منافق، فهل هذا مبغوض من الله تبارك وتعالى؟ لا، ما يستطيع أحد إطلاقا أن يقول هذا القدر من النفاق الله سبحانه وتعالى يبغض صاحبه يعني بعينه. هذه مسألة ما يستطيع أحد أن يحكم فيها. فأنت عندما تنظر إلى متن الحديث ترى فيه نكارة، فحينئذ تبحث عن خلل في السند يبرر لك الحكم بالنكارة. نعم، حمد الله. وكيف تستطيع أنك أنت تقيسها؟ والنفاق معروف أنه محل القلب، لا تستطيع. النفاق كالإيمان كالكفر محله القلب، لا يستطيع أحد أن يكشفه. وليس هناك إنسان يظهر أنه منافق، بل غيره الذي يحكم عليه بالظن الراجح، وقد لا يكون كذلك. ليس هناك إنسان ينطق نفسه بالرذائل أبدا، بل كما يقول يعني ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو لغيره من العلماء، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل منقصة أن يتبرأ منه من هو فيه. فترى دائما كل إنسان يفر من الرذائل، من يقول إننا إنه منافق؟ بل الحكم بالنفاق كالحكم بالكفر إنما يتأتى بالظن الغالب، يغلب على ظنك من قراء تجمعت لك ان هذا منافق، او يترجح لديك من قراء ووقائع واحوال ان هذا كافر او هذا مؤمن ونحو ذلك، لكن لا تستطيع ان تجزم به. فالحديث قد يأتي، وهناك بعض الضعفاء من سراق الاحاديث كان يفتعل الحديث الصحيح او السند الصحيح، يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت إذا وقفت على الحديث، وبكل أسف بعض المتأخرين أو بعض المصنفين إذا أراد أن ينقل حديثا ما ويكون غريبا جدا وفيه فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفلان هذا هو الكذاب أو هو مفتري هذا الحديث، فيقوم ينقل الحديث من أول مالك عن نافع عن ابن عمر، ينقل الحديث من أول مالك، زي أنت مثلا ما تحب تنقل سندا من كتاب من الكتب، فتأتي عند راوي أنت تعرفه بالثقة وبالأمانة وتبتدي من نقل السند من عنده. روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، في حين أن صاحب الكتاب قد يكون أورد هذا الحديث في ترجمة فلان الفلاني عن مالك لأنه هو اللي افترى الحديث عن مالك. فأنت بحذفك هذا الراوي الذي رواه عن مالك راحت منا العلة الحقيقية. فأنا الكتاب طبعا الجزء الحديثي اللي الخطيب نقل منه مثلا أو ابن الجوزي نقل منه مالك عن نافع عن ابن عمر راح وضاع، فأنا مثلا كرجل متأخر أقول وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا سند صحيح على شرط الشيخ، فأنا حكمت إنما حكمت على ما ظهر لي من السند أمامي. وقد يكون هناك علة كما مر بنا في تدريس التفويض، واحد أسقط كذاب من السند ثم بقي السند أمامي على شرط الشيخين، ولا يكون على شرط الشيخين بل هو كذاب بل هو كذب. فلما علمنا من أن بعض الكاذبين كانوا يركبون الأسانيد، قال العلماء إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به، لكن إذا حكم عالم يرجع إلى قوله بأن هذا سند صحيح فالمتن أيضا صحيح، إذ لا يتصور أن يقول سند صحيح وأمامه المتن منكر أو باطل ثم لا ينبه عليه. والله أعلم. كيف نقرر بصحة أحاديث الحافظ ابن حجر وقد قلت أنه كان رضيع الخط أنه أحيانا لا يستطيع صلاة خطه، هل كان يعتمد على حفظه؟ الحافظ ابن حجر ليس له أحاديث، وهنا نقطة مهمة جدا، وهو أن الرواية المستقلة للأحاديث تقريبا وقفت عند مشارف القرن الرابع. بعد القرن الرابع تقريبا ليس هناك أحد يروي بسند إلا يصل إلى جزء من الأجزاء التي قبله أو كتاب من الكتب التي قبله، نادر جدا جدا، بل قد يستحيل لأنه احتمال، لكن نادر جدا جدا أن ترى مثلا من في طبقة الحافظ ابن حجر يروي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر فيه بجزء قبله أو كتاب قبله، كل رواياتهم للأجزاء التي سبقتهم وللكتب وللمصنفات، فما من حديث يرويه إلا لابد أن يصل إلى كتاب من الكتب التي قبله، إلى صاحب الكتاب زي البخاري يروي منه إلى البخاري ويروي منه إلى مسلم طبعا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تجد سندا من عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يمر أو لم يدون في كتاب من الكتب قبله. ولذلك لو مثلا افترضنا أن الحافظ ابن حجر روى حديثا عن شيخ له كذاب عن كذاب عن كذاب عن كذاب عن البخاري أنه قال حدثني فلان، هذا حديث صحيح أم موضوع؟ صحيح، لأن موجود في البخاري، لا يضر الحديث على الإطلاق أن يكون شيوخ ابن حجر كلهم كذابون إلى البخاري، متى يضر؟ إذا وصل الحافظ ابن حجر منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغير أن يمر على مصنف قبله، حينئذ يقال هذا حديث لا يصح لأن شيخ الحافظ ابن حجر مثلا كذاب. لكن إذا روى المتأخرون كتابا من الكتب السابقة أو جزءا من الأجزاء السابقة بسند فيه هلكا أو ضعفاء أو كذابون، لا يجوز إعلان الحديث بأولئك طالما أنه وصل إلى مصنف الكتاب. طيب أذكر التنبيه وبعدين أعلق على السؤال. نعم، فهنا الحافظ ابن حجر مسألة أنه يروي أحاديث، لا هو لا يروي أحاديث، ومن أراد أن يتأكد من ذلك حق التأكد فليراجع كتابه تغليف التعليق المطبوع في 5 مجلدات وصل به معلقات البخاري كلها جميع الكتب التي وجدت فيها هذه المعلقات موصولة الحافظ ابن حجر روى إسناده إليها في المقدمة، قال وإني أروي مسند ابن أبي شيبة من طريق فلان عن علان، وأروي مثلا جزء الحسن ابن عرفة من طريق فلان عن علان، والغلانيات لأبي بكر الشافعي من طريق فلان عن فلان، وكذلك معجم الأعرابي من طريق فلان عن فلان. روى أسانيده لكل هذه الكتب لأن هذه المعلقات وجدها موصولة في هذه الكتب. فلو افترضنا أن الحافظ ابن حجر روى بسنده إلى معجم ابن الأعرابي، أول ما يوصل لابن الأعرابي هياخد السند الموجود في المعجم، وكان شيوخ الحافظ ابن حجر أو من رجال سنده إلى ابن الأعرابي هلك، لا يضر ذلك الحديث على الإطلاق لأن معجم ابن الأعرابي منسوخ وموجود عندنا، منسوخ وموجود عندنا، سيء الحفظ أو ليس بسيء الحفظ، المعجم منسوخ فنرجع إليه ونعلم. إذا نحكم على السند من أول ابن الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق برداءه الخط. ومع ذلك فبنقول احيانا يعني تمر عليه لفظه انت نفسك ممكن تكتب كلمه وبعدين لا تستطيع ان تقراها من سرعه كتابتك، فليس معنى احيانا يعني ممكن يكتب ورقه وبعدين معرفش يقرا ثلاث ارباعها مثلا، لا احيانا، بدليل اننا الان نستطيع ان احنا نقرا خط الحافظ ابن حجر طبعا مع الدرب والممارسة على قراءة الخطوط الصغيرة. والله أعلم. نعم. ما هو طبعا هذا بيشتهر بتحديث الراوي أمام العلماء، إن كان قبل أن يضبط كتابه كان يعتمد على حفظه، فهذا الوقت الذي كان يحدث فيه من حفظه كان العلماء يأخذون حديثه، فإذا كثر الوهم في حديثه فحينئذ يحكمون على حفظه بالسوء. فممكن تقول إن راوي قديم يعني لم يدركه ابن معين ولا أحمد بن حنبل ولا هؤلاء، كيف يحكمون عليه بسوء الحفظ وهم لم يتلقوا عليه ما تقبلهم بمئة سنة أو بمئتين سنة؟ هذا يعرفه العلماء بمقارنة حديث هذا بأهل طبقته، يعني إذا كان مثلا من طبقة الزهري وكان يسمع مع الزهري وهؤلاء الناس فينظرون إن كان يوافقهم في أحاديثهم فيحكمون على حفظه بالصحة، وإن كان يخالفهم ويتفرد عنهم بمناكير وبألفاظ منكرة أو بأحاديث بالكامل منكرة حينئذ إذا رأوا هذا يكثر في حديثه فيحكمون عليه بالوهم، وإذا رأوا أنه يوافقهم في غالب أحاديثه فيقولون له بالصحة. وهم يفصلون بين ما ابتدأ الراوي أن يقرأ من كتابه وبين ما كف أن يحدث من حفظه، فيقولون ما حدث من كتابه فصحيح كعبد العزيز بن محمد الدراوردي أحد رجال الإمام المسلم، يقولون ما حدث من كتابه فصحيح وما حدث من حفظه فيخلط. فهذا واضح جدا أنهم يفرقون بين ما يحدث من كتابه وبين ما يحدث من حفظه، وهم والحمد لله في كل الرواه الذين هم من هذا الصنف هم يميزون بين تحديثهم من حفظهم وبين تحديثهم من كتابهم. سيكون في آخر الزمان أناس يضلهم حكامهم من أطاعهم أضلوه من أطاعهم قتلوه قيل والعمل يا رسول الله قال أكون في أقوى موسى لا أدري. من المعروف أن أول درجات الصحيح هو ما كان في هذه المحلة الثانية ويوجد حديثه صحيح لغيره هو حديث لولا أن أشك على أمتي لما أتم صلاتي قبل كل صلاة فكيف أتهم لغيره وأن أصح لغيرات الصحة. هو الذين مثلوا بهذا الحديث إنما مثلوا بسند خاص ليس بعموم الاسانيد، ان حديثه لا نشق على امته له 15 سنة الى ابي هريرة رضي الله عنه. فهم مثلوا بحديث محمد ابن عمرو ابن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقالوا ان محمد ابن عمرو لم يصل الى درجة الصحة فهو حسن الحديث، فاذا انضم اليه غيره صار صحيحا لغيره. هم مثلوا كابن الصلاح وغيره بهذا السند خصوصا، والا فمعروف من الاسانيد لولا ان اشق على امتي ابو الزناد مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة، وهذا في الصحيح. وحديث محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة ليس في الصحيح، إنما هو في سنن الترمذي. فهم مثلوا بأصح الأسانيد أي بأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة بذات المتن، وإنما قالوا صحيح لغيره في خصوص سند حديث محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الله طيب، احنا نجيب على يعني حديث واحد ونرجع إضافة إن شاء الله إلى معلش أخواننا. قلت كثيرا يعني لنجعل هذا الدرس فيما يتعلق بالمصطلح، يعني الأسئلة الأخرى التي يعني تحتاج إلى فقهيات وفيها نرجعها لدروس أصول الفقه. يعني لما نشرح إن شاء الله كتاب أصول الفقه سنذكر عشرات الأمثلة، فأنت ممكن من خلال هذه الأمثلة تأتي ب يعني أسئلة تحتاج إلى فتوى نستخدم فيها هذا الأصل الذي نشرحه. أما فيما يتعلق بمحاضرات الحديث سنقتصر فيها على أسئلة الحديث، بل نقتصر على خصوص الدرس، يعني ليس يعني هناك داعي إن احنا نسبق ونسأل أسئلة يأتي مثل موضعها بعد ذلك، ممكن أنت تسألها وحدك يعني بعد الدرس، إنما حتى يستفيد الجميع نسأل في خصوص الدرس. هذا بالنسبة للسؤال، بالنسبة لرجحان قبول حديث العدل الضابط الداعي إلى بدعة في حديث متعلق ببدعته، هذا السؤال مع أن هوى الإنسان يميل مع ما يعتقده، فلا يعني يقول فلا نأمن أن يغلب عليه هواه في تأييد البدعة. لا شك أن الإنسان مهما التبس عليه من شيء فلا يلتبس عليه أن الكذب مناف للإيمان مناف للصدق. وصاحب البدعة إن علمنا أنه يقوي بدعته بالكذب حينئذ يرد حديثه للكذب لا للبدعة، يرد حديثه للكذب لا للبدعة. فإننا نعلم أن الإنسان الصادق مهما كان الحديث منافيا لبدعته أنه يرويه، أو على الأقل لا يفتري، قد يكتم الحديث لكن لا يفتري الحديث أبدا. ولو ثبت عليه ذلك لكان رد حديثه إنما بسبب كذبه لا بسبب بدعته. لذلك جعلنا حديث المبتدع الصادق اللهجة مقبولا، خلافا للذين طبعا الذي جعلهم العلماء كالبخاري ومسلم وكابن معين وكالدارقطني وهؤلاء العلماء الذين يجعلون حديث المبتدع الصادق اللهجة المتقن مقبولا حتى فيما روى بدعته، لأن نفسه وإن أردته أن بدعته أصوب إلا أنه لا يحرف النص كرواية إنما يحرف تأويل النص، يعني يحمل الحديث على غير وجهه لكن لا يروي الحديث كذبا بل يرويه على الاستقامة ثم يحرف دلالة الحديث. ومعلوم أن تحريف الدلالة تختلف عن تحريف النص، لو أنه حرف النص لردت كل مروياته بخلاف ما إذا حرف الدلالة. لذلك العلماء يقولون العبرة برواية الراوي لا برأيه، خرجت هذه القاعدة من هذا الباب، العبرة برواية الراوي لا برأيه، ليه؟ لأن رأيه قد يتفق مع بدعته، فالعبرة إذن بالرواية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. لا يعني هذا النوع نادر، يعني حدث من حفظه على الوهم ثم كتب وهم.